إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي على ضلالتهم. الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فرجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى من المسلمين.

فيها من الحياة الدنيا وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة من المقربين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون وما كنت لعلهم يهتدون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنكون من المؤمنين فلما جاءوا الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ماذا قالوا سحران تضامروا وقالوا إنا بكل كافرون قالوا فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به مؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا تبتغوا الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء تقبل الله منا ومنكم تقبل يا رب. العزيز الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم المواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القدير المقتدر المقدم الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتوهم المتعالي المغتبر المنتقم العفو الغفور الملك الملك ذو الجلال والاكرام المبسط جميع الغني المغني المانع الضار النافع الضر البديع الهادي البديع الباقي الراشد الرشيد الصبور الذي كان ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالرحمة واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا على صراط نورا وثبت به أقدامنا يوم تنزل الأقدام. اللهم ارحمنا اللهم اجعل القرآن ودنا أحزاننا ودنا مرمومنا ورمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ربنا يا ربنا اللهم ربنا يا ربنا اللهم ربنا يا ربنا اللهم ادفع عنا الغنى والمنى والربا والزنا والفحشاء والمنكر والبغي ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصه واكثر وان قريتنا خصوصا قريه كهرباء خاصه وان سائر بلاد المسلمين عامه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا في رجب وشعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وتجاوز عن حسناتنا يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان اللهم اعن اللهم بلغنا رمضان اللهم اعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وحرمتنا وربهم وسواهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا وقبلنا من سير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.